احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قبل ان ابدأ في حلقة اليوم، عزائي الخالص لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في وفاة أخيه الشيخ ناصر بن زايد، نسأل الله المتوفى رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن لا يجعل حفرة من حفر النار. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين، وأجرهم خيرا يا أكرم الأكرمين، وارحمه وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، سعة الرزق وضيق الرزق، سعة الأرزاق وضيقها، هذا موضوع يعني يهتم به الجميع ويتساءل عنه الجميع. فالكل يتساءل، لماذا تمحق البركة من الرزق؟ لماذا الألف لا تكفي والألفان لا تكفيان والخمسة تطير في الهواء هباء منثورا وتتبخر يعني بركة الأموال وبركة الأولاد وبركة الأزواج والزوجات وبركة العمر، بركة الوقت، بركة الأعمال؟ ما الذي يضع البركة في الأمر والسعة، وما الذي ينزعها ويجعلها ضيقة حتى وإن كانت يعني كثيرة، وقليلة حتى وإن كانت ضخمة أو يعني بأعداد وفيرة؟ ما الذي يعني يوسع الأرزاق ويضيقها؟ والسؤال الذي أطرحه في البداية، هل الرزق كما يعلق في ذهن الكثيرين هو المال؟ يعني هل المال هو الرزق عندما نقول فلان رزق بكذا او رزق؟ دائما ذهني يصل الى ان هذا الانسان رزق مالا. اما ان رزق مثلا عبادة، رزق حفظا لكتاب الله، رزق يعني مثلا علما في تخصص معين، رزق هداية، رزقت فلانة بحجاب بعد أن كانت غير ملتزمة بالحجاب، كل هذه الأمور سبحان الله يتساءل الإنسان عنها، ما هي؟ أو يعني يظن الإنسان أن الرزق هو المال فقط، ولكن الرزق بمعناه الواسع الذي وضحته آنفا. لكن القضية الأهم، يعني ما الذي يضع البركة في الرزق؟ يعني أنا الآن أريد لنفسي ولكل المشاهدين والمشاهدات أن يبارك الله لنا في أرزاقنا أو أن يوسع في أرزاقنا. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل يوضحان قضية مسألة التقوى ومسألة كما قال عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لماذا كل واحد منا يشكو ضيق الرزق؟ لأنه ما رضي بما قسمه رب العباد عز وجل، بل على العكس، علماؤنا علمونا أنه يجب علينا أن ننظر في الدنيا إلى من هو أقل منا. يعني من كان يعني يملك ثلاثة يقول إن فلانا يملك اثنين فقط، ومن كان يملك اثنين يقول إن فلان يملك واحدا فقط، ومن كان يملك واحدا يقول إن فلان لا يملك، فلان يعيش في غرفتين، لكن إن يقول من الواجب يعني يقول ان فلانا يعيش في غرفة واحدة، ومن يملك غرفة واحدة اربعة جدران وسقف يقول ان كثيرا من المسلمين في بقاع الارض وكثير من المشردين في بقاع الارض اما ان يجد خيمة ينام فيها ويتقي فيها اذى الحر والقر، او انه لا يجد خيمة وانما سبحان الله يسكن الشوارع او يلتحف او يفترش الارض ويلتحف السماء. اذا قضية ان المسلم الصادق ينظر في الدنيا الى من هو اقل، كارثة الكثيرين من يسكن في غرف ثلاثة ينظر إلى من يسكن في خمسة، ومن يسكن في بيت مستقر ينظر إلى من يسكن قصرا، ومن يملك قصرا ينظر إلى من يملك قصورا وهكذا. فإذا هنا يضيق الرزق في يديه وفي عقله وفي ذهنه، ويقرر في قلبه أن فلانا أفضل من أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن أول شيء يوسع الرزق أن أرضى بما قسم الله لي، فإذا رضيت ما قسم الله لي انتهت المشكلة. أضرب مثالا آخر، كثير من الأزواج مثلا له عين تزوغ هنا وهناك، يعني لا يغض البصر، فكلما رأى في الطريق لأنه صاحب نظر وللأسف الشديد يقول الله هذه أفضل من زوجتي، هذه أجمل من زوجتي، فكلما رأى شيئا احتقر أو قلل من قيمة ما ملكه رب العباد من زوجة مطيعة تتقي الله تحترم تجل تبتسم في وجهه سبحان الله، أو في الطرف الآخر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يصبر عليه. لكن عندما ينظر إلى هذه وتلك ويقارن بين زميلته الموظفة التي تحسن الكلام معه وتتأدب معه وتخفض صوتها وتطلب منه الشيء بأدب جم، فيقارن ويقول سبحان الله أين هذه من زوجتي التي تنهر والتي ترفع صوتها والتي تصدع، فيستقل نعمة الله عليه. هنا الإنسان لو غض بصره أطلق الله له بصيرته وقنعه الله بما إيه بما أتاه. هذا في كل أمر من الأمور. إذن في الدنيا أنظر إلى من هو أقل. نفرض جدلا إنسان فقد مثلا الله يشفي كل مريض نعمة معينة من نعم الصحة، فقد نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة القدرة على المشي، لكن ينظر إلى من هو أضعف ويقول إن فلانا لا يرى ولا يسمع، أنا ربما لا أرى ولا أسمع لكنني أتكلم، فلان آخر عنده مرض في الحنجرة سبحان الله عضال لا يستطيع أن نسمع صوته أو نسمع حشرجة منه، أنا أتحرك فلان لا يتحرك، أنا لا أتحرك ولكن أستطيع أن أقوم بأعمال طيبة وأحفظ من كتاب الله وأتقي الله رب العالمين وأنا عنصر جيد في المجتمع ولا يعوق نفسه عن عمل الخيرات. إذن قضية سعة الرزق وضيق الرزق إنما هو في ذهن العبد نتيجة أنه قطع الصلة بينه وبين الرزاق سبحانه. يعني مثال، الله عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم. طيب هذا كلام من سيدنا نوح لقومه والكلام لنا جميعا، إنه كان غفارا، إذا لما تستغفر يغفر. طيب إنه كان غفارا، ماذا من نتيجة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، إذا الأمطار، فإذا قل المطر فاعلم أن هذا بذنوب العباد واعلم أن العباد ما استغفروا سبحان الله، ويجعل لكم أموال، يعني الله سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. الله، طب ما هو المال الله يمد للمؤمن وللكافر للطائع وللعاصي، لا يمدكم بالبركة في الأموال، يعني يضع رب العباد من أثر الاستغفار البركة في المال، فيصير الدرهم بعشرة ويصير الجنيه بألف ويصير الدولار بمليون، لكن الإنسان لما تنزع منه البركة الألف لا يساوي جنيه واحد والعشرة ألاف لا تساوي درهمين. لماذا؟ لأن البركة غير موجودة، البركة غير موجودة. ولذلك سبحان الله المال يزكو يزيد يعني على كثرة الإنفاق، كل ما أنفق من المال في سبيل الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في المال، أكنز المال سبحان الله والعياذ بالله كما قال علي يا بؤس البخيل، البخيل ماله؟ يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الأغنياء، ترك المال لمن يستمتع به وهو يحاسب على صغير الأمر والكبير. ما التركة حلال أيا كان مصدرها، التركة حلال، ما تركته يصير حلالا لأولادي، لكن أنا الذي أحاسب من أين جئت به وفيما أنفقته وهل هو من حل أو من حرام. المسألة هنا مسألة رهيبة جدا، لأن الإنسان سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي المطر، والدنيا لا تعيش بدون ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويمددكم بأموال وبنين. طب ممكن أنا أمد بالبنين وممكن بالبنين يعني بنين وبنات، يعني ممكن أمد بالبنين والبنات ولكن البركة تنزع منهم فيصير الولد عاقا والبنت متمردة متأبية، كل ما تأمرها أمها أو أبوها أو سبحان الله بعد ما تتزوج زوجها سبحان الله تتأبى وتتمرد سبحان الله. إذن أموال وبنين أن يضع البركة أيضا في البنين والبنات، الولد مطيع سبحان الله سلس سهل طلباته قليلة نفقاته قليلة، لأن دائما أقول الولد لما يلتزم بالاسلام بحجة الاسلام. والبنت لما تلتزم كمان من فضل الله على هذا الاب والام اللي احسنوا التربية، الاولاد طلباتهم ومطالبهم للاب والام مطالب محدودة في حدود امكانيات الاب والام. لكن بعض الاولاد يكلفوا الاباء فوق الطاقة. لماذا؟ لان اما ان المال فيه شبهة، اما ان المال فيه حرام، اما ان الرجل لم يتق الله، اما ان الام لم تتق الله، اما الاب والام ليسوا على قلب واحد، اما ان سبحان الله كلاهما لا يتقي رب العباد عز وجل. عندئذ تنزع البركة، يتمرد الولد لا يصلي، البنت ترفض الحجاب، الولد والبنت كذب وغيبة نميمة، تضيع وقت على الشات ومش ما ادري من هذه الامور والانترنت، ويدخل في متاهات سبحان الله. ولكن الولد عندما يتقي الله هذه ثمرة، ثمرة من ثمرة تقوى رب العباد من الأب والأم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا قضية سعة الرزق تبدأ من إيه؟ من تقوى رب العباد سبحانه وتعالى، أن يتقي العبد رب العباد عز وجل. فإذا اتقيت أنا رب العباد خلاص. طيب تعالى للتقوى. التقوى سبحان الله العظيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. كذبوا بماذا؟ كذبوا بما جاء به رب العباد عز وجل، كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن صحابيا دخل إلى مجمع، مثلا جامعة من الجامعات أو مؤسسة من المؤسسات أو مصلحة من المصالح، وراء مثلا 20 موظفة لا تضع احداهن على رأسها الحجاب، ماذا يقول الصحابي؟ يقول هل انا عند مسلمين ام هؤلاء غير مسلمين؟ ما الفرق بين المسلمة وغير المسلمة؟ اذا جاءت صلاة المغرب ورأى كل الناس جالسين هكذا، او صلاة الظهر او العصر اثناء العمل وكل الموظفين جالسين هكذا، سوف يقول في نفسه اكيد هم غير مسلمين لانهم غير مكلفين بالصلاة. الصلاة لا يكلف بها الا مسلم، من ضمن شروط الصلاة الاسلام. فهو اذا هؤلاء غير مسلمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أزمة الغذاء العالم المصطنعة هذه اصطنعها الكبار لاحتقار الصغار. لماذا؟ لأن الصغار ما اتقوا رب العباد، فسلط عليهم الله رب العباد الكبار. في الدول الغنية سبحان الله ترمي البطاطا والبطاطس والمنتجات والذرة والقمح ترميها في البحر. لماذا؟ لأن لو نزلتها في السوق الأسعار تنخفض، والمليارديرات واصحاب الملايين من رؤوس المال الضخمه في العالم الاول كما يقولون لا يريدون ان تنخفض الاسعار، لان في انخفاض الاسعار يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فخرا. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عام بامطر من عام، يعني ما فيش سنه مطرها اقل من سنه، انما المطر متساوي، لكن يزداد في النقطه الفلانيه ويقل في البلد الفلان. نتيجة ماذا؟ نتيجة أهل التقوى لم يستغفروا رب العباد ولم يتقوا رب العباد. لماذا؟ لأنها معادلة. ولو أن أهل القرى الناس في العالم أنها القرى سبحان الله آمنوا واتقوا، النتيجة إيه يا رب؟ ألا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يحصل إيه؟ يحدث سعة الأرزاق. فتحدث سعة الأرزاق عندما نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كيف تنزل الرحمة؟ الله عز وجل يقول واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما اتقي الله الله يرحمني. بما؟ لأن يوسع في رزقي. إذا وسع في الرزق سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يضع البركة في كل شيء من حولي سبحان الله. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما هاجر أمه أخذت كل ما يملك، فماذا صنع؟ هاجر معه 4 دراهم، ما في غيرهم، واحد معاه 4 دراهم، وقال لأخيه الأنصاري دلني على السوق. ضحك الأنصاري. السوق في هذا الوقت في المدينة كان يحتله اليهود، أصحاب الملايين في المدينة في هذا الوقت كانوا اليهود. فضحك الأنصاري وقال أين تذهب؟ تروح فين وسط الثروات الهائلة وأصحاب رؤوس المال الضخمة والتجار الشطار من بني إسرائيل، يعني أين تذهب؟ فعندئذ قال له دلني على السوق، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي بالبركة وقال اللهم بارك لابن عوف في صفقة يمينه، فوالله إنه إن عندي من اليقين ما لو وضعت يدي تحت حجر لأخرجت دينارا من الذهب. عنده يقين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع يده تحت الحجر يطلع له دينار ذهب سبحان الله. دله على السوق، تاجر عبد الرحمن بن عوف وصار أحد أصحاب الملايين في المدينة، ولما مات ورثت زوجته الرابعة 2 مليون دينار من الذهب، حتى ان التركة كسروها بالفؤوس لان سبعت من الذهب، حتى مجلت ايدي الرجال عشان يقسموها، يطرقوها بالفؤوس عشان يقسموا الذهب على الايه، على الورثة، لدرجة ان ايادي المكسرين والمحطمين للسبائك وللاموال التي تركها عبد الرحمن بن عوف، يعني جرحت ايادي الذين قسموا هذه التركة. فزوجته الرابعة اخذت 2 مليون دينار من الذهب، وهي لها ربع الثمن، يعني 1 إلى 32، يبقى اذا نستطيع ان نحصي تركة عبد الرحمن بن عوف في هذا الزمن 64 مليون دينار من الذهب من 1500 أو 1400 عام. سبحان الله، تخيل أنت هذا الرقم المذهل وهذه التركة الضخمة وهذه الميراث العظيم الكبير، بما بدأ بأربعة حلال وتاجر وتعب، وسبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى هو الإيه، هو الرزاق. إذن قضية أن يعتمد الإنسان على رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة الرزق وسعة الرزق إنما بالاستغفار وتقوى رب العباد عز وجل، دي العمودين الأساسيين أو الركيزتان الأساسيتان في سعة الرزق. لكن أنا أريد أن أطرح سؤالا وسوف أجيب عنه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. ما السؤال؟ الكل يشكو من ضيق الأرزاق ومن غلاء الأسعار في العالم كله، وبالذات نحن نركز على المسلمين، أنه سبحان الله يقول أنا الأسعار غالية وأنا لا أستطيع أن أدفعها، يعني وبعدين بعض الناس يكلفون أنفسهم فوق الطاقة. فما هو العمل الإيجابي المرتب من أفواه العلماء الذين يقتبسون من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح؟ هي الروشتة أو الوصفة، مش السحرية، الواقعية من الكتاب والسنة حتى نصل أو نحصل على البركة في الرزق. كيف تتسع أرزاقنا؟ كيف نهدي أو يهدي رب العباد أبناء أو بناتنا أزواجنا وزوجاتنا وكل الناس الذين يعيشون على هذه البسيطة؟ ما هي ما هو العامل الأساسي لسعة الرزق؟ هذا هو موضوع تكملة حوارنا وحديثنا، ولكن بعد الفاصل كنوا معي كي نتحدث عن سعة الرزق. اللهم وسع لنا أرزاقنا وبارك لنا فيها حتى وإن كانت قليلة، وبغضنا إلى الحرام وأبعدنا عنه حتى ولو كان كثيرا يا رب العالمين. كنوا معي بعد الفاصل نكمل عن سعة الرزق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن سعة الرزق. فاللهم بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا يا رب العالمين. هناك بعض المعوقات الكثيرة التي نضعها أمام قلوبنا ونحجز بها هذه القلوب عن نور رب العباد سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن عندما يتحدث عن مسألة الرزق ينظر إلى هذا السلف الصالح، يقول أحدهم: لو كانت الأرض من فضة، لو كانت السماء من فضة، لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد. سبحان الله، يعني السماء فضة والأرض حديد، والسماء لا تمطر قطرة من مطر، والأرض لا تنبت نبتة من زرع، ولما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. هذا كلام اليقين، هذا كلام عبد عنده يقين. لماذا؟ الإنسان يظن أنه يرزق نتيجة عقله ونتيجة سعيه وكده وعلمه وإجازات العلمية ومخه وذكاء وعبقريته وإلى آخره. لا لا لا لا، الرزاق هو الله، ونحن ما علينا إلا أن نسعى وأن نطرق أبواب السعي. هذا أمر، يعني امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سبحان الله وإليه النشور. إذا قضية أن أسعى وأن أدب في الأرض وأن أبحث وأن يعني أفعل وأن أعمل دراسات جدوى ويعني وأوجد قنوات لإنتاج الخير، هذا شيء طيب. ولكن لو كانت القضية بالعقل والعلم، طيب كيف كنت أرزق وأنا جنين في رحم أمي؟ هذا سؤال. كيف أرزق وأنا ضعيف بعد ولادتي، ربما مغمض العينين، ولكن عندما تلقم الأم ثديها لرضيعها يلتقم، وهذه صورة من صور الرزق من سبحان الله. ثم يعني تنبت لك الأرحاء والأضراس وسبحان الله والأنياب وتتعلم المضغ وسبحان الله مما ترى من الأم عندما تأكل أمامك أو الأب سبحان الله أو المحيطين بك، ثم بعد ذلك تدب على الأرض تحتاج إلى معين. والطفل الإنساني هو أضعف طفل مخلوق على مستوى العالم. يعني أي طفل آخر، الفرخ الصغير كتكوت يطلق من البيضة، فرخ مجرد البيضة تفكس يقف ثواني، ما فيش دقائق، يبدأ ينقر في الحد سبحان الله العظيم. أو أمه بعض الأمهات من الطيور أو الآباء يبتدي إيه يعني يزق له إيه الطعام زقا سبحان الله، يبتدي هو يتعود لوحده في مدة قليلة جدا. عزكم الله ينزل فصيل الناقة، الجمل الصغير الفصيل، أو العجل من بطن امه من البقره او من العجل الجاموس او اي سبحان حيوان، اول ما ينزل يقف على اربع اول ما يشوف امه سبحان الله وهي تلد وحدها في الغابه وفي الزريبه في اي مكان سبحان الله، يبدا في رفع فمه ليرضع من يعني ضرع امه، شيء يعني يجعل الكافر يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانها صوره من صور رحمه الله، صوره من صور رزق الله. ما الذي سعى به سبحان الله؟ ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، لو كانت الأرزاق موكولة بالأمخاخ والعقول والذكاء، إذا لهلكت من جهلهن البهائم. البهائم تموت ولا تجد إيه من يطعم. إذا القضية ليست قضية إيه سبحان يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب سبحان الله. يعني إذا القضية ليست إيه لا دخل لها بمسألة الرزق، هذا لا دخل له بالذكاء وعدم الذكاء، لا لا لا لا. بس في قضية انا عندما اجد ان الرزق يتبخر او المال يعني يسرع تبخره من يدي، لابد ان اعيد حساباتي. ما هي حساباتي؟ انا قلت في بداية هذا بعد الفاصل لان فيه حواجز اضعها انا او اضعها البعض على قلبه فصير كران، هي التي تمنع البركة من الرزق. اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول في قضية أن من أفضل الناس ومن أشر الناس سبحان الله، مين أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى ومين أشر الناس والعياذ بالله رب العالمين. ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، أول فيه ناس نراها نذكر الله. يقول لك محمد بن سيرين كان عليه من النور والبهاء أن لما كان يخرج من بيته إلى المسجد والناس تراه سبحان الله تسبح الله عز وجل من مخاير النور التي على وجهه. وكان الحسن البصري آدم البشرة أسمر قريب إلى السمرة يعني، وكان أول ما يجلس في الدرس عليه بهاء ونور عجيب، يقولون يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. طب ده اهل الخير. طب النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا مقياس للفريق الاخر، الا انبئكم بشراركم؟ من يا رسول الله؟ المشاؤون بالنميمه اللي يقعوا بين الناس بعضها سبحان الله والعياذ بالله، المفسدون بين الاحبه لا اله الا الله يفرقوا بين الناس بعضها، ثم الباغون البراء العنت، يعني عايزين يلصقوا بالناس البريئه صفات ليست فيها سبحان الله، او الملتمسون للبراء العيب في روايه اخرى، يبحث عن اي ايه عن اي عيب نسال الله السلام. لذلك تجد فلتان السنه الناس في اعراض الناس، هذا يمنع البركه من طبعا يمنع البركه من الرزق سبحان الله العظيم. ولذلك ان سبحان الله العظيم الانسان يجب ان يعالج هذه الامور. اول شيء ألا يمشي بين الناس بالنميمة، هذا أمر. ألا يلتمس للبراء العيب، هذا أمر. يعني لا يفسد بين صديق وصديقه، أو هي لا تفسد بين أخت وأختها أبدا. وإنما الناس إيه المسجد عبارة عن إيه بلسم، عبارة عن إيه عن مطهر يطهر جروح الفرقة، أو إنسان عبارة عن دواء يعالج أمراض القلوب وأمراض الجوارح وأمراض الألسنة سبحان الله العظيم. فالإنسان عندما يريد أن يتحدث عن سعة الرزق لازم يشيل الموانع أو يحذف الموانع التي تمنع سعة الرزق. مثلا تجد بعض الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تجد الناس قاعدة تتكلم، فلان دخل في البورصة ورابح كذا، وفلان باع البناية او العمارة او الارض الفلانية بكذا، وفلان اشترى لولده كذا. طيب بالله عليك، ما الذي استفدته انت من انك ادخلت قصة الناس في مجلسك؟ لماذا انت هذا امر لا يعنيك؟ فما الذي ادخل فلان وفلان وفلان الى المجلس وهو غير موجود؟ هو غير موجود، وربما يذكرك هذا الامر في غيبة، لان تركك ما لا يعنيك سبحان الله، عندما لا تترك ما لا يعنيك تدخل فيما لا يعنيك ايضا بان تتحدث عن فلان وفلان وفلان. طب اذا تحدثت عن فلان وشغلت نفسك بالكلام عليهم، ادخلك هذا ربما في الغيبة، ادخلك في ان ايه، قد تحسده، قد يدخل الشيطان يقول الله سبحان الله ده هذا انسان مخه محدود، ده كان في المدرسة انا الاول على الصف وكان الاخير، ده كان يرسب وانا انجح، حتى لم يفلح في التعليم الفلاني او التعليم العلاني، ده بالعكس ما الذي يرزقه هكذا وانا سبحان الله العظيم ال- ال- ال- ال- ال- الرزق عندي ضيق. هكذا العبد والعياذ بالله اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله. ايه كمان الموانع اللي نضعها؟ الناس الان تتسلى في باعراض العلماء، واعراض العلماء لها حرمة، ويقول ابن الجوزي يعني ان ان ان ان, إن لحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. سبحان الله العظيم. ايضا قلة التفاعل والتلاوة والتعامل مع كتاب الله عز وجل، قاعدين 3-4 ساعات نقرأ في الجريدة فقط ونترك المصحف، قاعدين 3-4 ساعات ندردش في فلانة باعت وفلانة اشترى وفلانة ذهب وفلانة طلقت وفلانة تزوجت، ونشغل انفسنا بهذا ولا نشغل انفسنا بما يعود على الامة بالخير. طب بالله عليكم، انا اريد ان يسأل كل واحد منكم اليوم نفسه سؤالا، رجلا كان ام امرأة، ما الذي سوف اقدمه للاسلام؟ اشعر اننا قدمت للاسلام شيء، ايه اللي قدمته للاسلام؟ واحد يقول لك والله انا تعبت وعندي 4 من الاولاد سهرت عليهم حتى واكلت اطعمتهم وسخيتهم وكسوتهم ودخلتهم احسن المدارس. طوى عليه، ماذا قدموا للمجتمع؟ ماذا قدموا؟ ماذا قدمت انت وهم؟ تعبر عن انسان محدود سبحان الله. لكن يعني هل سبحان الله شحنت فيهم حب الدين، حب العلم، حب القراءة؟ احنا امة اقرأ المصيبة لا تقرأ، عندنا كراهية، اولادنا وبناتنا عندهم كراهية مطلقة للكتاب، اول ما يرى كتاب سبحان، لكن لما يرى ثياب سبحان، انظر الى المكتبات والكتب اللي فيها، وانظر الى الثياب والاغراض الاخرى والمجوهرات والاشياء دي في محل بجواره، انظر الازدحام على هذا، وان بتاع المكتبة قاعد بالساعتين ما يمكن يجيله النخرس من قلة الحركة، او يجيله سبحان تضخم في اقدامه من انه لا يتحرك، قاعد بس ايه ينفض التراب والغبار عن الكتب، لان الكتاب عدو لامة اقرا، مع ان امة الله يقول لها اقرا اقرا كل واحد لنا، ليس الكلام للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق. هذه القراءة نحن لماذا كره ابناؤنا القراءة؟ يقول لك انا لا احب القراءة. طب حاول، طب ما يمكن انا لا احب الرياضة لكن نحاول، طب انا لا احب الرياضة بعد شوية يجي لي تصلب شرايين ويجي لي تخمة ويجي لي سمنة ويجي لي امراض سبحان الله. طيب بالتدريج نقرأ الاول صفحة، بعد اسبوع نقرأ صفحتين، بعد شوية هنحب القراءة سبحان الله. لكن بعض من ابنائنا عامل بالضبط زي ايه، واحدة تقول لبنتها او ابنها ذق هذا الطعام، لا لا انا لا احبه، يا ابني بالله عليك لا لا لا لا لا، طب يعني عشان يعني انا اكون راضي عنك او راضي عنك يا بنت، يمسك الولد اللقمة او الشيء من الطعام ويكشر عن جبينه ويتقلى. طب بالله عليك كيف يرى هذا الطعام جميلا؟ هكذا ابناؤنا مع موضوع القراءة، نحن نريد ان نقول فلنحبب انفسنا في القراءة. كان الاصمعي اديب العربية او ابن المقفع لما كانوا يحبوا يستريحوا من عناء العلم يروحوا عن انفسهم، كيف كانوا يروحون عن انفسهم؟ والله شيء لما نقرا وارى ابنائنا وبناتنا الواحد يحسن، ماذا يصنعون؟ كان لما يحب يستريح من عناء العلم ماذا يصنع؟ كان يرتب الاوراق ويبرد الاقلام ويجهز المحبره وينفض الرمال عن الاوراق وعن الكتب التي يؤلف، فهذا ترويح للنفس، ثم يعود الى الايه؟ الى القراءه مره اخرى. وخير جليس في الزمان كتابه، كتاب لا يغتابك وهو صاحب، وبعدين كاتم لسرك، وبعدين تستفيد منه، مش ما فيش كتاب في العالم اذا قرأت منه وإلا يعود عليك بالفائدة. والعقل الانساني زي الجسد، المخ غير الجسد. الجسد لو انتهيت قعدت السنه لا امارس رياضه يترهل ويتصلب. هكذا المخ العقل. لذلك الصيف قادم على ابنائنا وبناتنا، ان لم يستغل الشهرين والثلاث القادمين بان الاولاد دائما القراءه، الاولاد يكتفوا بالمعلومه الجاهزه، عايز اخدها من فم معلم، عايز اخدها من صفحه كمبيوتر بتاع حاسب آلي او صفحه الانترنت او غيرها. نحن لا ننكر هذه التقنيات الحديثه، ولكن مع القراءه شيء يتفاعل الانسان سبحان الله العظيم. وقلت من قبل ان ساعه واحده امام شاشه التلفزيون تجهد العين اكثر من قراءه 8 ساعات متواصله في كتاب بحروف صغيره. هذا الكلام اكرره دائما، هذا الكلام اهل العلم واهل الطب. فنحن هل عندنا من الاستعداد ولابنائنا في الصيف ان نستفيد اكثر؟ ايضا اللي, اللي, اللي ينزع البركه من الرزق الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اي ظلم ينزع البركه من الرزق. شوفوا الناس اللي ظلموا اولاد اخوانهم واخواتهم في قضيه مواريث او قضيه ارض او قضيه شركات او استيلائهم على اشياء تركها الاب او تركتها الام، ويظن ان هذه شطاره وان التجاره شطاره وان الانسان بالنهب والسلب يستطيع ان يعيش. هذه تقلل وتنزع البركه من من من الرزق ومن الاولاد ومن الزوجات، وسبحان الله تنزع البركه من العمر كله. ايضا سبحان الله العظيم مصيبه اللي موجوده في بعض المجتمعات الاسلاميه، مصيبه الرشوه، الراشي والمرتشي والرائش في النار. ونحن للاسف نشجع في بعض البلاد العربيه والاسلاميه الموظف المرتشي ان يمد يده. سبحان الله العظيم، لا، ده واجب الانسان يتقي الله رب العالمين. وانا اتعلق يوم القيامه في رقبه الرائش الذي الراشي الذي اعطى الرشوه لهذا المرتشي، واقول له انا لقد افسدت علي هذا الموظف وعطل عملي لانني لم اعطيه رشوه، وانت عندما اعطيته الرشوه يسر لك عملك وافسدت خلقه علينا، لانه ما عمل بعد ذلك الا عن طريق الايه الرشوه. ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهذه اللعنه تمنع البركه من مال الراشي او من مال المرتشي ومن مال الرائش الذي يوصل الرشوه بينهما. ماذا ايضا مما يضيق الرزق ويوسع الرزق؟ هذا مدار حديثنا ايضا ان شاء الله في تكملتنا بعد الفاصل. كونوا معي. اللهم وسع لنا ارزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين، اهلا بكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بعض من اشياء تمحق البركه من الرزق، وهي الخوض في اعراض الناس وبالذات الخوض في اعراض العلماء، عدم التفاعل مع كتاب الله عز وجل، الاخلال من تلاوته، هجر كتاب الله سبحانه وتعالى، ايضا الظلم وانواعه العجيبه عندما يظلم او نظم من لا ناصر له الا الله، نظم الضعفاء، نظم الذين يعملون عندنا، نظم سبحان الله الزوج يظلم زوجته، الزوجه تظلم زوجها، الاولاد يظلموا الاباء، الاباء يظلموا الابناء ايضا بان يميزوا ولدا على ولد او بنتا على بنت، او عدم وجود المحبه في البيت بين الاولاد وبعضها، الولد واخد جنب، البنت واخد جنب، البنت تميل الى ابيها وبنت اخرى تميل الى امها، ولد يبقى في حزب ابيه، الولد الاخر في حزب امه، وتنقسم البيوت الى احزاب والبركه تقل وتمحق من البيوت بهذا المنطق. ويميز للاسف الشديد، نحن راينا في الحلقه السابقه قصه سيدنا يوسف كيف غار وحسد اخوه يوسف هذا بيت نبي عندما ميز يعقوب عليه السلام يوسف اني ليحزنني ان تذهبوا به. يعني اذا القضيه ان نحتاط لمثل هذه المساله، وان احببنا ولدا وميزناه في البيت لا يكون هذا في الظاهر، وانما نسوي ظاهريا بين الجميع. ايضا بعض الصور العجيبه في مجتمعنا العربي الاسلامي ان ولد يكون عاقا، ربنا يهدي ابنائنا جميعا، فياتي الاب في حميه من الامر او الام ويكتب وصيه او يكتب في وصيته ان يمنح فلان من الميراث. هذا حرام. لماذا؟ عقوقه عليه، لكن عقوقه لا يمنحه حقا من حقوقه. ما تكتب هذا الامر، لا، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك اب حتى وان كان الولد عاقا. سبحان الله، عقوقه ربما تكون انت ساعدته او ساعدته على عقوقه. لماذا؟ لانه ممكن الاب ينهى او الام تامر والاب ينهى، ممكن الاب يقول شيء والام تقول شيء اخر، القلوب مش متحده. ال- ال- ال- ال- ال- السوء الموجود في مال الشبهه مال الحرام، كل هذا عدم احسان التربيه، خرج الولد عاق او البنت سبحان الله، فاذا بالام او الاب يمنع هذا الولد حقا من حقوقه، ومن منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. صورة أيضا من صور محق البركة أن اللي رزق ببنات فقط يكتب كل ما عنده لبناته خشية أن يرث أحد أعمامهن. واحد من الأعمام يقول لا ده هو أصلا يعني للأسف الشديد غير حنون على بناتي، وما عنده لا حنان ولا عطف على بناتي أبدا، ده أنا إن شاء الله بعد ما أموت هو لن يسأل على بنات أخيه، وأنا أكتب كل العمارات والبنايات والمحلات والشركات والأراضي والأموال السائلة وكله أكتبه لبناتي الثلاث، ولا داعي لأحد من أعمامهن من أعمامهن يرث شيئا. هنا هذا ظلم. لماذا؟ لأن أنت منعت وارثا من حقه، ومن منع وارثا من حق منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. هذه صورة من صور الظلم العجيب. أيضا من من من صور الظلم أن نزوج بناتنا رغم أنفهن من لا تقبل البنت، أو العكس، أو نمنعها من الزواج ممن تريد إذا كان يعني كفء لها. لكن الأب أحيانا يتعنت، الأم تتعنت، هذا ليس من قبيلتنا، هذا ليس من عائلتنا، هذا دون المستوى، هذا كذا. بعض الناس اللي عندهم خلل في الدماغ ربما يجد أن هو لأنه في وهو ربما حصل على مؤهل عالي، لا ده في المرحلة المتوسطة كان بيدرس في مدرسة حكومية وليس مدرسة لغات مثلا. في نرى هذه الصور التي تعبر عن الجنون أو اللاعقل أو الخبل العقلي. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، هذا بالأمر، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن بعض الناس عندها خلل، سبحان الله، بعض الناس عندها خلل فيما نقيم من من من من من أفراح ومن مآتم ومن مناسبات معينة، وننفق أموال طائلة عجيبة سبحان الله في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا سفه وهذا إسراف. والله سبحانه وتعالى يعني جعل المبذرين إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. في الطرف الآخر ناس من البخل بمكان أن أولاد بخيل على زوجاته، بخيل على أبنائه، بخيل على أولاده، بخيل بالكلمة الطيبة، بخيل بالمعاملة الطيبة، بخيل بالمال الذي رزقه رب العباد خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. يعني كل الصور هذه هي صور من الواجب يعني تمنع وتمحق البركة من الأرزاق ومن الأعمار ومن الأقوال. أيضا اللي يبارك ويوسع في الرزق حسن الخلق. حسن الخلق، نحن لن نسعى الناس بأموالنا، ولكن البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. يعني أتكلم معك كلمة طيبة، وإذا رأيتك إذا رأيتك أمامي تبسمت في وجهك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ده في ناس عايشة تحت سقف واحد ولا يسلم بعضهم على بعض، وأنا لا أريد من السلام كما أقول دائما سلام الأسنان البيضاء، لا، أنا أريد سلاما حقيقيا، سلاما من القلوب، سلام سبحان الله لا نبحث عن عيوب الآخرين ونبحث عن ثغرات لنكبرها ونضعها تحت الميكروسكوب ونتهم الآخرين أننا ملائكة أطهار وأن الطرف الآخر عبارة عن شيطان مريض، لا. يعني قضية التغافل، سنة التغافل هذه تقوم عليها الحياة كلها، سنة التغافل ما بين الأهل، ما بين الأزواج، ما بين الأبناء، ما بين الإخوان، ما بين الجيران، ما بين زملاء العمل، ما بين المجتمع كله. أتغافل عن عيوبك، لأن عندك 70-80% حسنات، أتناسى 20. نحن لسنا ملائكة، كل بني آدم خطاء، لكن كل واحد فينا لا يرى إلا عيوب الآخر ولا يبحث عن عيوب نفسه. طيب أصلح أنت عيوبك، والله عز وجل إن شاء الله قادر، وهو القادر سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أن يصلح لك عيوب الآخر. لكن أنا أركز على العيب اللي عند الآخر وأنسى 10 عيوب عندي لا أريد أن أصلحها ولا عندي نية للإصلاح، فأين حسن الخلق؟ كيف تأتي ساعة الرزق؟ ساعة الرزق لا تأتي إلا بحسن الخلق. حسن الخلق بأن أتغاضى عن ابنك، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يكون قدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز يدوس الرجل على رجله في المسجد فيهب النائم ممسكا بتلابيب عمر وهو لا يعرف انه امير المؤمنين، أأنت أعمى؟ قال له كلا، فغضبت الحاشية، فقال عمر لهم يسألني سؤالا، أأنت أعمى؟ فقلت له كلا. هو يسألني سؤال، هو أنت أعمى لا تراني؟ فنسأل جاء أخذ على الناس سؤال. هكذا الإنسان يبسط المسألة. وفيه ناس تقول لا، أنا لو تعاملت مع الناس بالخلق الناس يعني يستضعفونني ويقولوا حقي. من الذي قال؟ ان حسن الخلق هو اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. سبحان الله، من حلم الى تواضع. ألن جانبك للناس، سبحان الله، ألن جانبك لقومك يحبوك. سبحان الله، ذو الاصبع العدواني في وصيته ورجل جاهلي قبل عصر النبوة يقول لابنه هذا، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. سبحان الله. اذا هذه وصايا جميلة. جاء النبي ليتمم مكارمها صلى الله عليه وسلم، انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. واحنا مصابين باعاقات كثيرة في سلوكياتنا الاخلاقية، نتعامل مع الناس اننا افهم والغير لا افهم، انا عبقري والباقي اغبياء، انا الذي ادرك المسائل وغيري لا يدرك، انا انسان سبحان الله واسع الافق وهو ضيق الافق. هذه مصائب يعني تحيط بنا، ولا بد من اصلاح الخلل الخلقي حتى تتسع ارزاقنا. ايضا صفة رهيبة من ضمن سوء الخلق موجودة في كثير منا اذا ما رحم ربي، صفة الكبر، تكبر على خلق الله. هذه تتكبر بمالها، هذه تعمل منظرة بزوجها الذي وصل الى كذا وكذا، تعمل منظرة بابنها الذي تبوأ مكانة معينة، هذا يعمل منظرة ان اخوه كذا وابنه كذا وابوه كذا او خاله او عمه. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. لماذا؟ لان التواضع هذه صفة خير الرسل صلى الله عليه وسلم، وكانت كل صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا التواضع، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعفو عن الناس. سبحان الله. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. سبحان الله. فهؤلاء هم الذين حسنت اخلاقهم، فاللي حسنت اخلاقه ده هو انسان سبحان الله يوسع له في الرزق، لانه يرزق الرضا ويرزق سعة الصدر. اما الانسان اللي عايش على النكد وعايش على يعيش على يعني ان يمتص او يبتز عيوب الناس ويظهرها ودائما يوسعها ويكبرها، هذا انسان بعيد كل البعد عن عن عن عن يعني عن عن حسن الخلق الذي هو ربع يعني الرسالة المحمدية. ويزكيهم الله عز وجل، والذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت صفة التزكية والأخلاق هي 25% من مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقول لسفانة بنت حاتم الطائي لما وصفت أباها وإن أبي كذا يصنع كذا ويصنع كذا، خل سبيلي يا محمد، قال والله هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إحنا لو حسننا أخلاقنا نجد وسعت أرزاقنا، لو وسعنا صدورنا وسعت أرزاقنا، حصلت سعة في أرزاقنا. لكن ضيقنا التعامل ونظرنا إلى الناس من عادي وتكبرنا على خلق الله ولم نتواضع لخلق الله ولم نقبل الرأي الآخر، بل بالعكس لا نرى إلا أنفسنا. كل المسلمين إلا من رحم ربي، أغلب المسلمين إلا من رحم ربي، أغلب العرب إلا من رحم ربي لا يسمع إلا صدى صوته، هو يرى أنه هو ده السليم. سبحان الله. يا فلان تعاملك مع الناس ليس على المستوى، شارك الناس في مهماتهم في أفراحهم في أحزانهم، خب بجوارهم سبحان الله، اعف عن مسيئهم، كن بجوار، احلم كن حليما على من يجهل عليك. سبحان الله العظيم، اين هذا الخلق؟ نحن نريد سبحان الله العظيم ان نكون حتى كهذا الامير العربي معن بن زائده الذي راهن بعض الناس عربيا ان ان اغضب معنا ان اغضبت معا فلك 100 ناقه، مجرد معن يقطب جبينه، لانه احلم العرب. يعني ضرب بما هو الاحنف بن قيس في مساله الحلم، فلما قفز الاعرابي بعد ان لبس يعني اعزكم الله جلد خروف وقلبه خلى الدماء من الخارج، وقفز على سرير الملك بجوار معه وتزحزح بجواره فتبسم معه، قال يعني اتذكر اذ قميصك جلد كفش واذ نعلاك من جلد البعير، يعني اتذكر ايام الفقر، وان معنى هذا امير ابن امير يعني ما كان مرت عليه ايام فقر، لكن معنى اخذها على باب المدعى، قال اذكر ذلك ولا انساه، قال فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، قال بفضل الله لا بفضلك، قال له فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير، قال اعطوه 1000، قال عجبا ان هذا قليل واني لاطمع منك بالرزق اليسير، قال اعطوه 2000 اخرى، 1000 ثمنا لما طلب و1000 شكرا لله على ان صبرنا على امثاله. انظر كيف وصل الحلم عند معن بن زائدة ان لم يغضب ولم يستغضب. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يترك نفسه للغضب يثور، وسبحان الله حتى لو كان في يده ملايين الأموال تضيق وتنزع البركة، وسبحان الله. وأنا أهمس في قلوب رجال الأعمال في العالم الإسلامي والتجار في العالم الإسلامي أن يقللوا من الاقتراض ويعملوا فيما عندهم من أموال، وربنا سبحانه يبارك، ربنا يضع البركة إن شاء الله رب العالمين. لماذا أنا أقترض أموال وأبات وأنا عندي هم وعندي غم أعمل عند من اقترضت منه دون أن أدري، وأعمل دراسة جدوى وأجيب المحاسبين وكيف نسدد هذا؟ لماذا نحمل أنفسنا ما لا نطيق؟ بالعكس، إحنا نعمل معي 100 أعمل ب90، معي 50 أعمل ب40، لكن أملك 100 أريد أن أعمل ب700، معي 200 عايز أعمل أشتغل في ب2000، لا هذا تحميل فوق الطاقة. هنا تقل البركة من الرزق طبعا، لأنني لا أرى إلا أنني قد يعني جاوزت الحد. أعود إلى القضية وأقول إن سعة الأرزاق تأتي أولا لأن نوسع صدورنا للناس، وأن نتقي رب العباد، وأن نمسك ألسنتنا عما حرم الله عز وجل وجوارحنا عما يسيء إلينا دنيا وأخرى، وبعد ذلك نملأ قلوبنا ثقة في الله وتواضعا وخلقا حسنا وصلة بالله عز وجل وسكينة ينشرح بها الصدر وتسكن إليها النفس الإنسانية السليمة، وتصير نفسا مطمئنة تطمئن إلى موعود الله سبحانه وتعالى بالبركة في الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يبارك وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمهم من شياطين الإنس والجن، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يصلح بين المتخاصمين، وأن يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى كرما من عنده. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعل مثوانا الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتنا واغفر لحينا ووفقنا لما تحب وترضى. أظلنا بضد عرشك يوم لا ظل إلا ظله. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اهد كل عاصي وتب على كل ضال، واهدنا إلى سواء السبيل، أنت مولانا ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذا اللقاء، ونلقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم بإذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.